ما حكم من يسافر إلى بلد غير إسلامي للدراسة أو للعمل لعدد من السنوات؟ هل يختلف الحكم إذا كانت المدينة التي يقيم بها مدينة كبيرة يوجد بها مساجد ومراكز إسلامية وآلاف المسلمين، أو كانت مدينة صغيرة لا يوجد بها مساجد وقد لا يوجد بها مسلمين؟ وهل يعذر من صلاة الجماعة في هذه الحالة؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة. ينبغي المؤمن أن لا يسافر لها في هذه البلاد التي فيها الكفر، لا للعمل ولا للدراسة. إذا وجد فسحة حتى يتعلم في غيرها أو يعمل في غيرها، لأن على خطر من خلطته. ولكن إذا كانت البلد فيها مراكز إسلامية ومسلمون يستطيع أن ينضم إليهم ويتعاون معهم في الخير، هذا أسهل من البلاد التي فيها أحد من المسلمين. أما إن كان عنده علم، عنده بصيرة، سافر للدعوة إلى الله والتعليم فلا بأس. أما الطالب اللي توه ليس عنده علم يصونه من شبهاتهم فهو على خطر، ينبغي أن يتعلم في بلاده أو يلتمس بلاده سليمة حتى يتعلم فيها، ولا يذهب إلى بلاد الكفر. وهكذا العمل، لا يذهب العمل في بلاد الكفر، لأنه على خطر أن يجره إلى دينهم. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. فإذا كان بينهم هو على خطر من شرهم ومكائدهم، إلا إذا كان عنده علم وأظهر دينه. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.